بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الكلام الآن في بقية شروح الترمذي، شروح الموطأ وابن ماجه. من شروح الترمذي وهو من أنفسها وأجودها وإن كان صاحبه متأخرا، تحفة الأحوذي، مؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، المتوفى سنة 53 و300 ألف. وهذا الكتاب حقيقة من أنفع الشروح المتداولة الآن على جامع الترمذي، وأنفع لطالب العلم من شرح ابن العربي مع إمامة ابن العربي ورسوخ قدمه في الفقه المالكي، لكن مع ذلك هو أنفس منه، لأن جهد ابن العربي في الغالب منصب على الأحكام والاستنباط، لكن هذا شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. نعم، وإن كان في أوله أجود منه في آخره، ليس بمثابة شرح ابن سيد الناس وتتماته في الطول، وليس مثل شرح السيوطي في شدة الاختصار. مقدمة الكتاب تقع في جزئين، مقدمة التحفة في جزئين، وهذان الجزئان مشتملان على بابين، في كل باب فصول كثيرة، فالأول منهما اشتمل على 41 فصلا، الباب الأول اشتمل على 41 فصلا. ذكر في الفصل الأول حد علم الحديث وموضوعه غايته، والثاني في فضل علم الحديث وأهله، والثالث في تدوين الحديث، والرابع في كتابة الحديث، والخامس في حجية الحديث ووجوب العمل به، والسادس في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم، السابع في شيوع علم الحديث في أرض الهند. هذا كلام كله حق. الثامن في اختلاف أغراض الناس في تصانيفهم. التاسع في بيان طبقات كتب الحديث. العاشر في ذكر أنواع الكتب المصنفة في علم الحديث، والحادي عشر في ذكر الجوامع، وذكر إلى 41 في ذكر أنواع المصنفات، ذكر كتب السنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والمسلسلات والمعاجم والصحاح، كتب السنن، كتب الأئمة الأربعة، كتب الحديث للحنفية أفردهم بالذكر، وكتب أسماء الرجال وذكر أئمة الجرح والتعديل، علم أصول الحديث، كتب غريب الحديث، وكتب شروح الحديث، وكتب أحاديث الأحكام، والمختصرات في الحديث، وكتب التخريج، وكتب الموضوعات، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب مختلف الحديث والأنساب، كتب وفيات المحدثين، كتب الصحابة، وكتب المؤتلف والمختلف، وخصص الفصل 40 لذكر الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة. هذا الفصل جيد في مقدمة التحفة، ذكر فيها الأصول التي يعتمد عليها بعض المقلدة من الحنفية وغيرهم، يعتمدون على هذه الأصول لرد السنن، وتكلم عن هذه الأصول ونقضها واحدا واحدا. أما الفصل 41 وهو آخر فصول الباب الأول، ذكر فيه كتب الحديث القلمية النادرة، المخطوطات النادرة من كتب السنة، وذكر أماكن وجودها، وهذا هو الذي وقع عنه السؤال بالنسبة لصحيح ابن خزيمة. ذكر ابن خزيمة وغير ابن خزيمة، ذكر من صحيح البخاري نسخة من أواخر القرن الثالث، وعليها خطوط الأئمة على خط ابن سيد الناس وابن دقيق العيد والذهبي والعراقي وابن حجر، وهي موجودة كاملة. وذكر نسخ لصحيح مسلم موثقة ومقروءة، ذكر كتب كثيرة من المتون والشروح، ويحيل في الغالب على الخزانة الجرمانية. الخزانة الجرمانية هذه في ألمانيا، لكن لما فتحت الحدود مع ألمانيا ما وجد شيء من ذلك. وكتب بعضهم مقال باسم مسيل اللعاب، ذكر في بعض هذه الكتب التي ذكرها المبارك فوري وشكك في وجودها. أما الباب الثاني من المقدمة ذكر فيه 17 فصلا، الأول في ترجمة الإمام الترمذي، الثاني في فضائل جامعه، الثالث في ذكر رواة الجامع، والرابع في بيان شرطه، والخامس في بيان رتبة جامع الترمذي، والسادس في بيان أنه ليس في الترمذي حدث موضوع، ليس في الترمذي حدث موضوع. الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب، هو أحد الوضاعين، لا شك أنه خرج له، لكن الحديث الذي خرجه من طريقه نعم، إذا لو لم يثبت إلا من طريقه لحكم عليه بالوضع، ولذا قرر الشارح أنه ليس في الترمذي حديث موضوع. وإن كان ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من جامع الترمذي وسنن أبي داود نعم، فضلا عن ابن ماجه في موضوعاته، فزاد على ذلك فأدخل حديثا في صحيح مسلم، وأدخل حديثا في صحيح من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر. المقصود أن ابن الجوزي بالغ في هذا الباب وأدخل حديث ضعيفة لا تصل إلى حد الوضع في موضوعاته. ثم وأيضا فيه بعض الأحاديث الحسنة، بل فيه ما هو صحيح مما هو في الصحيحين أو أحدهما. ولذا يقول الحافظ العراقي: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. يقول الباب الفصل السابع في أن جميع حديث الترمذي معمول بها أم بعضها غير معمول به، يعني يتساءل هل جميع حديث الترمذي معمول بها. الترمذي في آخر الجامع في علل جامعه ذكر أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، لم يستثني من جامعه إلا حديثين. أحدهما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب المرة الرابعة، يعني قتل المدمن جاء في أحاديث تصل بمجموعها إلى رتبة الحسن، وإن كان بعضهم الشيخ أحمد شاكر يصححها. ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، بعضهم يرى أنه منسوخ، لكن رأي ابن القيم في مثل هذا الحديث التوسط، وهو أن قتل الشارب إذا لم يرتدع الناس بالحد يكون من باب التعزير، يعني للإمام أن يقتل الشارب إذا أدمن على الشرب ولم يرتدع الناس بالحد الذي حده الشارع. وللشيخ أحمد شاكر رسالة صغيرة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، تعليقها أيضا على المسند مطول حول هذه المسألة، وبحث بحثا جيدا. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى زاد على الحديثين حديث مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم. والفصل الثامن في اسم الكتاب، والتاسع في شروح جامع الترمذي، والعاشر في بيان عادات الترمذي في جامعه، والحادي عشر في شرح بعض الألفاظ المستعملة في جامع الترمذي، والثاني عشر في تراجم فقهاء الحديث الذين ذكرهم الترمذي، الثالث عشر في تراجم أئمة التفسير الذين ذكرهم الترمذي، والرابع عشر في تراجم أئمة اللغة المشهورين، والخامس عشر فيما وقع في الجامع من المكررات. معلوم أن جامع الترمذي أقل الكتب الستة تكرار، لأنه يذكر الحديث الذي يريده ثم الشواهد يشير إليها إشارة بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان إلى آخره، فلا يكرر إلا نادرا. والسادس عشر في ذكر رواة جامع الترمذي على الحروف، الرواة الذين خرج لهم الإمام الترمذي في جامعه ذكرهم في هذه المقدمة مرتبا لهم على الحروف، والسابع عشر في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الشارح، بعض الاصطلاحات المستعملة في الشرح خصص لها الفصل السابع عشر. وأما الكتاب فصدره عن الشرح صدره مؤلفه بذكر أسانيده إلى الإمام الترمذي، يعني كعادة الشراح، ثم شرع في الشرح، والشرح شرح متوسط يشتمل على شرح الترجمة باختصار، ترجم للرواة ويذكر ما فيهم أيضا باختصار، ويذكر من روى عنه ومن رووا عنه، يذكر بعض كلام النقاد في الراوي، لكنه في الغالب لا يرجح، وإنما يعتمد غالبا على ترجيحات ابن حجر. يشرح الألفاظ من متن الحديث ويذكر ما فيها من احتمالات، يستنبط من الأحاديث، يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب معين، لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني. يخرج الحديث من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحديث، يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال الشارح وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا موضع التخريج غالبا. يخرج الشواهد ويعنى بها عناية فائقة، وهذه من مميزات هذا الكتاب، شواهد التي يقول فيها الترمذي وفي الباب يحرص الشارح على تخريجها فيردها إلى مصادرها، هذا جهد طيب. الحافظ العراقي له كتاب اسمه اللباب فيما قال عنه الترمذي وفي الباب تخريج لهذه الشواهد، وأيضا حافظ بن حجر له كتاب آخر، وأيضا كتاب للمعاصر اسمه كشف النقاب طبع منه 5 مجلدات، وهو كتاب جيد في الجملة. قد يعجز عن تخريج بعض الشواهد، هذا ليس بنقص ولا عيب، وحينئذ يقول فلينظر من أخرجه، وأما حديث فلان فينظر من أخرجه. في حديث الصفات مسلك شارح جيد يثبت الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، وعلى كل حال في الكتاب ما زال هو المتصدر بالنسبة لشروح الترمذي الموجودة المتداولة، لأنه جامع بين الرواية والدراية من غير تعصب لا لمذهب ولا لغيره، إنما يدور مع النصوص. في كتاب لمعاصر آخر اسمه الكوكب الدري على جامع الترمذي، هذا الكتاب ألفه محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكندهلوي المتوفى 34,300، شرح مختصر افتتح بمقدمة مختصرة في ورقة أو ورقتين ذكر فيها موضوع علم الحديث، ثم ذكر إسناده في الكتاب. ذكر موضوع علم الحديث، والغريب أنه قلد الكرماني في ذلك وقال موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أجود من قول من يقول أن موضوع علم الحديث أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله من حيث القبول والرد. سمعنا مقالة الكافيجي فيما نقله السيوطي سابقا، وأن محي الدين الكافيجي ما زال يتعجب من قول الكرماني إن موضوع علم الحديث هو ذات الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المقدمة المختصرة ذكر إسناده في الكتاب، ثم شرع في شرح الكتاب فيذكر الترجمة الباب العنوان ويشرحها بشرح مختصر، لا يفرد المتن وإنما يسوق ما يحتاجه منه، يذكر ما يحتاج من المفردات ويتكلم عليها بشيء من التفصيل بالنسبة لحجم الكتاب، لا يخرج الحديث ولا الشواهد، يذكر أحيانا بعض الفروق بين النسخ والروايات، لكنه بالنسبة للدراية فيه ضعف. والكتاب مطبوع في 4 أجزاء، وعليه حاشية للشيخ محمد زكريا الكندهلوي. خامسا شرح سماه الشيخ شرح، سماه مؤلفه شرح الشيخ أحمد شاكر. الشروح كما هو معلوم إما أن تكون موضوعية أو موضعية أو مزجية. الموضوعية يأتي إلى الموضوع عامة ويتحدث عنه، يعني في ظلال ما ذكر فيه من النصوص، هذا شرح موضوعي. يعني مثل ما يشرح مثلا كلام شيخ الإسلام في الواسطية بالنقول الواسعة من كلامه في كتبه المطولة، يعني يأتي إلى المسألة من الواسطية وهي باختصار ينقل لها كلام من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بتطويل، هذا موضوعي، تحدث عن الموضوع جملة ولا يحلل الألفاظ. هذا أقرب مثال له الروضة الندية شرح واسطية، وأيضا شرح الشيخ ابن عيسى على النونية من هذا الباب من هذا النوع، يأتي إلى كلام ابن القيم في النونية وينقل له ما يوافقه من كلام ابن القيم أو من كلام شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشرح الموضعي هذا غالب الشروح تعتمده، وهي ما يصدر بقوله يقول الشارح قوله كذا، يأتي بجملة ثم يشرحها، شرح موضعي هذا غالب الشراح يصنعونه ويتداولونه. وإن كان اصطلاح بعض المتأخرين أن في تسميتهم الحواشي هو المبدوءة بالقولات، لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك. من أطول الشروح فتح الباري، يقول الحافظ قوله كذا ثم يشرح. أما الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ويسبقها معه مع الكتاب المشروح، يسبق كلام الأصل مع شرحه. ومن أمثلة ذلك إرشاد الساري، يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمة، بخلاف الشروح الأخرى الموضعية. شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم. شرح حديث النزول موضوعي، أشك هذا يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب، وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى، وقرر في مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اعتمد طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما يشاءون التعليق عليه بأرقام مماثلة. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص، الكتاب ناقص، المشروح لا يعادل خمس الكتاب. افتتح المحقق الشارح رحمه الله تعالى وسماه شرح، إلا هو أشبه ما يكون بتحقيق مقارنة موازنة بين النسخ وتعليقات على الكتاب، لكن فيه تعليقات مستفيضة وجيدة. هذه المقدمة التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافية، تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعة والمخطوطة، ثم أشاد فيها في هذه المقدمة بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ، ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين، وأنهم غفلوا عن جوانب مهمة في التحقيق، وهي مقابلة النسخ واعتماد النسخ المضبوطة المتقنة وإثبات الفروق بين النسخ في الحواشي. نعم، إثبات الفروق بين النسخ في الحواشي مهم وله قيمته، وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا. كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه، يقول في كذا كذا، يعني في نسخة كذا لفظ كذا، وقد يكون هو الراجح عند التأمل. هذا كثير في صنيع المحققين المتأخرين، هذه مهمة، وهذه إنما احتيج إليها متى؟ حينما زالت الثقة، وإلا فالمتقدمون من أهل العلم ينقلون من الكتب ومن غير إثبات لهذه الفروق وينسقون. نعم، إذا كان هناك في المقابلات سقط أو ما أشبه ذلك يلحقونه، يسمونه اللحق. أما إثبات فروق النسخ فإذا إنما جاء به المستشرقون، وهو أيضا لا شك أنه حسن، لا سيما وأنه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس بأهل، فقد يرجح ما ليس براجح. فإذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحيح وإن كان في الحاشية. أشاد بعمل المستشرقين ودقتهم. يقول: أما دور الطباعة القديمة عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق، فلم يعن مصححوها بهذا النوع من الفهارس أصلا، وما أظنهم فكروا في شيء منه، مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة، ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام نشرها المستشرق إلى آخره، ومعها فهارس مفصلة، ثم طبعت في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول: أنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد مصححي مطبعة بولاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفهارس. وأما ما يتعلق بإثبات الفروق ذكره الشيخ، لا شك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا سيما في بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها. في البداء كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك، بل يقصد بعضهم أن لا يضع الكتاب فهرسا من أجل أن يقرأ الكتاب كله. ويذكر عن ابن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس، فقيل له في ترتيبه هذا قال من أجل أن يقرأ الكتاب كله. فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في صفح الكتاب، ولا شك أن مثل هذا ما يختصر الوقت إلى حد ما، لكنه مع ذلك يعود الطالب على الكسل والتواكل الاتكال على غيره. ولذا كانت الثورة على الكتابة، كتابة الحديث في أول الأمر والخلاف الموجود، ثم استقر الأمر على الكتابة ونسي الحفظ، ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة وكان الناس يعتمدون على الخط، من احتاج إلى كتاب نسخه أخذ في نسخه الوقت الطويل، لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب، كتابة الكتاب مرة واحدة عن قراءته 10 مرات. لما خرجت وظهرت الطباعة سار العلماء حوله، حصلت ضجة، لأن لا شك أن مثل هذا يعوق عن التحصيل إلى حد ما. ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحواسب، وكلها عوائق عن التحصيل، كلها مما يعوق عن التحصيل. الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري، كونك تصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك، أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على 10 أحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه. أما حديث تضغط زر ويطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تطفيه، مثل هذا ما يرسخ في الغالب. نعم هو يسعف في المضايق، في وقت الضيق يسعف، خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديث، ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من المصادر، يعتمد لا بأس. مدرس يعني بقي على درسي شيء يسير وماشي. المقصود أن مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم، وإن كان يستفاد منها عند ضيق الوقت، لكن الإشكال الناس مخلدون إلى الراحة يعتمدون عليها في كل شيء، وهذا لا شك أن فيه ضرر على التعلم. بعد هذه المقدمة الضافية شرع الشيخ رحمه الله تعالى بالتعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات، تخريج الأحاديث، التراجم لبعض الأعلام، يشرح بعض الألفاظ، يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل، يذكر عن المسألة الواحدة أحيانا 2 صفحات 3، وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرد. أيضا الشيخ يرجح تبعا للدليل، فلا يميل إلى مذهب من المذاهب، وهذا من مزايا هذا الكتاب من مزايا الشيخ رحمه الله تعالى. لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منه التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على 30 راويا، الجمهور على تضعيفهم، وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر. الترمذي متساهل في التصحيح، نص على ذلك جمع من الأئمة كالذهبي وغيره، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر، نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر، لأن الشيخ أحمد شاكر أكثر تساهلا منه. يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، احتمل أن يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق، بطرق متابعات وشواهد، وهذا محتمل. لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد، وتصحيحه توثيق لرجاله، تصحيحه توثيق لرجاله. فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق ابن لهيعة في صفحة 16 و 61 وثق أيضا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثق بن إسحاق، وثق بقية بن الوليد بإطلاق، وثق الحجاج بن أرطاه، ووثق علي بن جدعان، وثق عبد الله بن عمر العمري المكبر، وثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي، إسماعيل بن عياش، حماد بن جعد، ورجح رواية الحسن عن سمرة إلى آخره، في كلام يصعب حصره بالنسبة لتعليقات الشيخ، وتوسعه أيضا في تعليق على المسند قريب من هذا. الآن الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجح أنه ثقة، معروف الجمهور على تضعيفه مكبر دون مصغر دون عبيد الله. والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من أنفع الكتب وأنفع الخدمات لجامع الترمذي، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ، تصويب الكتاب وتصحيحه، لأن نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير، لا سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث. الشيخ أحمد شاكر جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فائقة، لكن لم يقدر تمامه. شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث، وإبراهيم عطوة عوض طبع الجزء الرابع والخامس، لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من السادس من الكتب الستة سبقا أشرنا إلى أنهم اختلفوا فيه، وهو الموطأ كما قال أو كما زعم ابن الأسير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، أو الدارمي كما قاله بعضهم، أو سنن ابن ماجه كما اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه وأطرافه وغيرهم، اعتمدوا ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة. فالموطأ مؤلفه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة نجم السنن المتوفى سنة 79 و100. موطأ التسمية مأخوذة من التوطئة وهي التهيئة والتسهيل، يكون رجل موطأ الأكناف أي سهل كريم الخلق. وسبب تأليف الكتاب كما ذكر مما ذكره ابن خلدون، الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور خليفة المعروف المشهور، طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس، وأوصاه ووجهه كيف يؤلف، فقال تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواذ بن مسعود وتشديدات بن عمر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فعلمني كيفية التصنيف. الموطأ له روايات كثيرة، إنه ليس على صورة واحدة، الموطئات 14، تختلف هذه الموطئات في كثرة الأحاديث، في الترتيب، في التقديم والتأخير، في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة. فأوسع هذه الموطئات وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، وهي مطبوعة في مجلدين. وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات، رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية عبد الله بن وهب، ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة، ورواية ابن القاسم، ورواية معن بن عيسى القزاز، ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواية يحيى بن بكير، ورواية سعيد بن عفير المصري، ورواية ابن مصعب، ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري، ورواية محمد بن مبارك الصوري، ورواية سليمان بن برد النجبي، ورواية يحيى بن يحيى التميمي، ورواية أبي حذافة أحمد السهمي، ورواية سويد بن سعيد الحدثاني، ورواية محمد بن حسن الشيباني. رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية يحيى بن يحيى التميمي مشهورة من الروايات هي رواية الليثي. والليثي هذا ليست له رواية في الكتب الستة بخلاف التميمي من شيوخ مسلم الذين اعتمد عليهم كثيرا في صحيحه، فلا نخلط بينهم. يعني إذا وجدنا الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، نعم، لا يظن أنه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الرواية المشهورة، وإن كان الآخر له رواية، لكن ذكر في التقريب من أجل التمييز لئلا يشتبه بالآخر، لأنهما من طبقة واحدة. على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى وعليها غالب الشروح، رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات، رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا، رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الرواية، لأن فيها كلام لمحمد بن الحسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية. لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء عناية فائقة، فمن اعتنى به الإمام بن عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما، هما التمهيد والاستذكار، ومن شرحه أيضا الباجي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتقى، شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر، الزرقاني كتاب متوسط، الدهلوي له شرح اسمه المسوى، المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية، له المصفى باللغة الأعجمية. المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار، لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية، وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر فهو يخدم المذاهب المنتشرة. أولا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400. النمر هذا الاسم فالنسبة إليه نمري مثل بني سلمة الكسر النسبة إليها سلمي، هذا هو الصحيح. كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحديث والرجال، وأنموذج فذ في أسلوبه ومنهجه. رتبه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث، وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم. فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم، ثم إسماعيل، فإسحاق، فأيوب، وختم الحروف بيحيى فيونس ويعقوب، ثم ختم الكتاب بالكناء والبلاغات. الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر بشرحه على الأحاديث المرفوعة، لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك، إنما اقتصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بإسانيد متصلة أو منقطعة. تكلم على المراسيل، تكلم على البلاغات، وتكلم على الأحاديث الموصولة على حسب ترتيب شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. لم يتكلم على ما جاء موقوفا عن الصحابة أو مقطوعا عن التابعين. ابن عبد البر رحمه الله تعالى أمضى في تصنيف الكتاب أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة أمضاها في تصنيف هذا الكتاب، ولذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثية ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر. فيه أيضا من بحث المسائل الفقهية تجرد، وإن كان الإمام ابن عبد البر مالكي المذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل. من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تفضيل المدينة على مكة. الإمام ابن عبد البر بحث المسألة بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه. يقول ابن حزم: لا أعلم في الكتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟ والكتاب مطبوع في 24 جزءا، إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما، يمكن البياضات فيها كثيرة، لو طبع في أقل من هذا العدد ممكن، يمكن أن يطبع في 10 مجلدات بحروف ليست صغيرة إنما متوسطة، ورق متوسط الحجم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحسين التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد، سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الإمام عبد البر في تأليفه لا نقول إنه قبل الاستذكار، لأنه في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الأحاديث،

من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ، ليكون شرحا وتنبيها على ما يستخرج منه من المسائل. هذا كلامه يشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب، ليكون ذلك حظا من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعونا له إن طمحت همته إليه. يعني إن أراد الاقتصار على المنتقى يكفي، لكن إن طمح إلى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن أن يصعد بواسطتها إلى الاستيفاء. يقول: أعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والأدلة وما احتج به المخالف، وسلكت في السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل، وبالله التوفيق. على كل، المنتقى مطبوع متداول فيه فوائد، لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكية. الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب. هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب، لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية المجردة، وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يديم النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه إمام المذهب. لكن إذا كان ممن لا رغبة له أو ليس عنده وقت أن يراجع الكتب الفقهية يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها، فمثلا يطلع على المذهب الشافعي من خلال فتح الباري شرح النووي، المذهب الحنفي من بواسطة عمدة القاري مثلا، المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب، كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها. يبقى عاد المذهب الحنبلي، وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب الشروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر، مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاهب، مثلا تفسير القرطبي خدمة جليلة لمذهب الإمام مالك مع إشارته إلى المذاهب الأخرى، تفسير أحكام القرآن للجصاص خدمة لمذهب الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي يخدم مذهب الإمام مالك. كتب تفاسير الشافعية كثيرة جدا تخدم مذهبهم. تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد بفقهاء الحنابلة، لا بأس من هذه الحيثية، لكنه مع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد بسط في خدمة المذهب، سواء كان من خلال الكتاب أو من خلال السنة. ولا نقول هذا من باب التعصب، لكن أيضا من باب المعادلة والإنصاف. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الذب عن المسند، هو شافعي، شافعي المذهب، دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية. حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه، ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن يعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله. بعد هذا السنن ابن ماجه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف الدرج، مثلها داسة ومندة، ما تقول ماجة، وإن كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي، لكن الأصل هو بالهاء، ماجه ومثله منده وداسة، هو متوفى سنة 73 و200. يقول ابن الأثير: كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة. في حديث موضوع في فضل القزوين، يقول حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضف غير واحد إلى الخمسة بل جعل السادس الموطأ. وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب. وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. هذا انصحنا أبي زرعة، فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه، شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن يشجع، ما نفعل مثل ما فعل بعضهم، شرح المحرر للمجد فعرضه على واحد من الشيوخ فقال: أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب، تسمي لنا الكتاب. قال: اتركه عندي. فلما رجع عليه قال: سمه القول المكرر في شرح المحرر. هذا تحطيم، لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه، إثبات ما ينبغي، كان أولى. مثل هذا ينصدم، ما عاد يؤلف شيء. من هذا الباب قول أبي زرعة ابن ماجه، يقول: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، يعني كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب الكتب كلها تعطل من أجل سنن ابن ماجه. لا شك أنه إن صح عن أبي زرعة أنه من باب التشجيع لمؤلفه. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. لكن الذهبي في السير قال: قول أبي زرعة إن صح فإن معنا بال30 الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو 1000. بلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني نحو 800، يعني تقارب خمس الكتاب. الكتاب عني به من قبل أهل العلم، شرحه علاء الدين المغلطاي، شرحه أيضا السيوطي، برهان الدين الحلبي معروف بسبط بن العجمي، كمال الدين الدميري صاحب حياة الحيوان، شرح زوائده على الخمسة ابن الملقن، ممن شرحه أبو الحسن السندي، وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه إنجاح الحاجة. من أهم الشروح وأوسعها شرح مغلطاي، وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل، شرح من الكتاب قطعة، وجميع النسخ الموجودة التي وقف عليه 5 أو 6 نسخ ليس فيها شرح لأحاديث مقدمة سنن ابن ماجه التي يتميز بها. طبع هذا الشرح أخيرا، ومعروف أن مغلطة يعتني باللغة ويشرح الألفاظ ويوضحها، لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي. أما المتداول من هذه الشروح والتعليقات، شرح السيوطي مقارب لشرحه على سنن النسائي، تحليل لفظي لبعض الألفاظ، لا يعتني بالأسانيد كثيرا. وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، المتوفى 38 و100 ألف. افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة جدا، صفحة واحدة، تحدث فيه عن ابن ماجه وعن كتابه باختصار شديد. ومنهج السندي في التعليق والشرح: يذكر الترجمة ويشرحها، ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه، ولا يعرج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث، فهو شرح ناقص. هو كامل لجميع الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك، بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكلام على الرواة وعلى تخريج الأحاديث ونقد الأسانيد، هو مطبوع في مجلدين. ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصرة، يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ومطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند في مجلد كبير، لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف بالخط الفارسي، لكن لو طبع طباعة جديدة معتنى بها وعلق عليه لصار فيه نفع. من الشروح أيضا مصباح الزجاجة مختصر، اللي هو شرح السيوطي، مختصر جدا كغيره من شروحه على الكتب الستة، ومنهجه مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح سنن النسائي. له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجة لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي، مطبوع قديما بمصر سنة 99 و200 وألف، كغيره من كتبه ومختصراته لكتب السيوطي. وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجة إلى خدمة، كتاب النساء بن ماجة لا زال بحاجة إلى خدمة تتجه أولا إلى الأسانيد ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره، ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا، لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبك، حسن الترتيب، عالي الأسانيد. زوائده على الكتب الخمسة مفردة، أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة، وكتاب جيد في بابه ويحتاج إلى مزيد عناية، وفيه رسالة في دراسة هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.